ثمل في حاضر ثمل والعرب ذلا دمن النفس أوطانا أما ترى الشام والأقصى مدوية صرخات أطفالها تجتاح إنسانا فالحاضر المر أقسى في تصوره لو بات نصر على الأبواب حيرانا فاستنفذ الصبر والمعد محيلته لولاك رب السماء صبرا وسلوانا عاث الفساد بنا من كل ناحية كأس الدمار الذي ذقناه ألوانا فأشربت من مرار الظلم علقمه شام اليمان وفي العراق وفي الأنبار واقعة ظلت تنادي الورى غوثا أماء في ذمة الله قد أسلمت دمعتها سالت على قدها تدعوك رحمانا فالطفل صرخته قد أسمعت حجرا والعرب صمت عن الأسماع آذانا والفكر يا أمتي قد بات سكرانا قد بات